بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف: غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، ثم يسمي وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أذى، ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر، وتنقضه لحيض ونفاس، ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ذلك، أحد الإخوة كان يريد كتب بالأمس، أدري هو موجود ولا لا؟ نعم. أي خلاص، أعطيه بلال، أعطك. أولا نحمد الله جل وعلا أن عدنا إلى مثل هذه المجالس، فنحمده عز وجل ونشكره حمدا وشكرا يليق بجلال وجهه جل وعلا. ثم إن من أعظم ما يثبت الإنسان ويعينه ويشرح صدره لا سيما في مثل هذا الزمن هو الإقبال إلى العلم، لأنه مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عموما وفي الفتن خصوصا. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن العبادة في الفتن في الهرج كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العبادة، هذا يشمل جميع أنواع العبادة، والعلم من أفضل أنواع العبادة، ولا سيما والأمة بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى أهل العلم الذين يوجهون أنفسهم ويوجهون غيرهم، بل ويثبتون، لأن الثبات من أعظم ما يطلبه العبد المؤمن، لا سيما مع كثرة الشهوات والشبهات، لأن الشهوات تقود إلى المعاصي والشبهات تقود إلى البدع، فلا يهلك الإنسان إلا عن طريق الشهوة والشبهة. والعلم بإذن الله جل وعلا يعصم الإنسان من الشبهة ومن الشهوة، أما كونه يعصمه من الشهوة فلأن العلم يدل الإنسان على الحلال والحرام فيبتعد عن المعصية بإذن الله جل وعلا، وأما الشبهة فلأن عنده علم يميز الصحيح من الباطل فيسلم من الشبهة ويسلم من الشهوة. وإذا سلم الإنسان من الشبهة والشهوة فقد حصل له الخير كله، فهذا من نعم الله عز وجل أن يمن على الإنسان مثل هذه المجالس، لا سيما وطلب العلم خاصة في هذه الأزمنة، يعني يكون من المغرب إلى العشاء. ولو أننا نظرنا إلى حال السلف لوجدناهم في العلم من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ثم بعد ارتفاع الشمس يشرعون في علم آخر إلى قبل الظهر، ثم بعد الظهر في حلقة علم، ثم يرتاحون قليلا، وبعد العصر مثله، وبعد المغرب مثله، ثم بعد العشاء أيضا، مع ما عندهم من المراجعة والحفظ وغيره. ومع هذا نجدهم من أسعد الناس في هذه الحياة ومن خير الناس في الآخرة، وهم أيضا من أثبت الناس. فالناس في أزمنة الفتن لا يثبتهم إلا العلماء، ولا تجد الإنسان إذا أحاطت به الفتن والمصائب من كل جهة أين يتجه؟ يتجه إلى العالم. كما أن الإنسان إذا حس بألم في بدنه أين يتجه؟ يتجه للمعالج، يتجه للطبيب فورا، لا يمنعه عنه مانع. فإذا حس بالمصائب أحاطت به يتجه إلى العلماء يرحمكم الله، وإذا سأل أهل العلم ارتاح، فهذا من بركة هذا العلم. فأوصي نفسي وأوصيكم بالحرص وكثرة الدعاء، لأن الله عز وجل يوفق الإنسان للعلم النافع والعمل الصالح، لأن العلم النافع هو ما وافق السنة، والعمل الصالح هو ما كان خالصا لله جل وعلا. هذا هو العلم النافع والعمل الصالح، وهو الذي ينتفع به صاحبه، لا سيما ونحن في زمن الظهور والشهرة عبر القنوات والأعلام. ولهذا تجد الإنسان إذا أراد أن يظهر نفسه خرج في المسموع أو المقروء أو المرئي، ثم علم الناس به إلى آخره كما ترون وتسمعون. لكن على الإنسان أن ينطرح بين يدي الله جل وعلا إذا أراد السعادة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. هذه السعادة الأبدية، رزقني الله وإياكم السعادة الأبدية. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: ويتيمم للكل. ويتيمم للكل، هذا لما تكلم عن أنه يغتسل إذا فاق من جنون وإغماء أو احتلم، يعني إذا حصل ما يوجب الغسل أو ما يوجب الوضوء فعدم الماء، ها، فإنه يتيمم للكل، يعني يتيمم إذا حصل ما يوجب الغسل من احتلام أو غير، لكل ما سبق. قال: ولما يسن له الوضوء لعذر، يعني أن الإنسان إذا كان معذورا لا يستطيع استعمال الماء فإنه يتيمم حتى لما يسن له الوضوء. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ قرآن عن ظهر قلب، ها، فيستحب أن يتوضأ، يجوز أن يقرأ عن ظهر قلب، لكن يستحب أن لا يذكر الله إلا على طهارة. إذا لم يكن عنده ماء، ها، يتيمم. وهكذا قال: وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها. أن ينوي رفع الحدث، لأن الغسل عبادة، والعبادة لا تصح بلا نية، فينوي ارتفاع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها. أو استباحة الصلاة، هذا متى؟ ها، إذا لم يكن هناك ماء. إذا أراد أن يتيمم فإنه يقول ينوي استباحة الصلاة، ولكن ها الصحيح أنه ينوي رفع الحدث، لأن التيمم رافع كما سيأتي، تيمم رافع. قال: ثم يسمي، وهي هنا كوضوء. التسمية في الوضوء ما حكمها؟ ها، عندهم عند الأصحاب واجبة وتسقط سهوا. إذن الغسل كالوضوء، واجبة وتسقط سهوا، وتسن عند أول مسنونات الوضوء، أيضا تسن عند أول مسنونات الغسل، وتجب عند أول واجبات الوضوء، كذلك تجب عند أول واجبات الغسل. ولهذا يقول المصنف: وهي هنا كالوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا. هذا هو الغسل الكامل، وأظنه سبق لنا في نهاية الدرس السابق أن الغسل ها يكون مسنونا ويكون مجزئا. المسنون هذا الغسل الكامل المستحب، مسنون هذا الغسل الكامل الذي يأتي بمستحباته ومسنوناته واجباته إلى آخره كما سيذكر المصنف. والغسل المجزئ أن يعم بدنه بالماء، لو انغمس في بركة مع نية الغسل فإنه يكون غسلا ويتمضمض ويستنشق على الصحيح، فهذا هو الغسل المجزي. أما الغسل الكامل كما ذكر المصنف، قال: ثم يسمي وهي هنا كوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهي هنا آكد لرفع الحدث عنهما، لأن الحدث هو الجنابة، والجنابة تكون في أي جزء من البدن؟ ها، في البدن كله. الوضوء في أعضاء معلومة، أما الجنابة فهو في البدن كله. كيف الحر نعم انشغلوا كيف القدام ولا زين الجو؟ طيب إيه هذا لا بأس بالتزيين. طيب ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء, وهي هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك, لأنه إذا غسل يديه ثلاثا لا يلزم أن يغسلهما مرة أخرى, لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه الموالاة عندهم, وسيأتي الخلاف في الموالاة. فإذا غسل يديه ارتفع الحدث الأكبر عن يديه ثم يغسل سائر جسده, وهي هنا آكل لرفع الحدث عنهما بذلك. ويغسل ما لوثه من أذى, بعد أن يغسل يديه ثلاثا يغسل ما لوثه من أذى, يعني يغسل فرجه, يغسل فرجه كما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما لوثه, يصب الماء بيمينه ويغسل فرجه بشماله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء بيمينه ويغسل فرجه بشماله كما في صحيح مسلم. فهذا هو المستحب قبل أن يغتسل, أن يغسل القبلة والدبر. قال ويتوضأ كاملا, ويتوضأ كاملا إذا غسل يديه ثلاثا ثم غسل ما لوثه. يقول المصنف يتوضأ كاملا, ما إعراب كاملا؟ من يعربها؟ نعم ولا ما في أحد؟ نعم ما في أحد رفع يده؟ طيب نعم تمييز. طيب صحيح؟ نعم صفة لأي شيء؟ أين الوضوء؟ حسنت. نعم صفة لموصوف محذوف, يعني يتوضأ وضوءا كاملا, توضأ وضوءا كاملا. وقوله وضوءا كاملا معناه أنه يغسل حتى رجليه, يغسل حتى رجليه, يعني يتوضأ وضوءا كامل ويغسل قدميه. وإذا اغتسل وانتهى يغسل قدميه مرة أخرى, هذا ما سيذكره المصنف. لأنه انتبهوا, ورد في حديث عائشة إذا أراد أن يغتسل توضأ وضوءه للصلاة, توضأ وضوءه للصلاة, يفهم منه أنه وضوء كامل. وفي حديث ميمونة توضأ غير رجليه فإذا اغتسل تنحى فغسلهما, ففي حديث عائشة وضوء كامل, في حديث ميمونة يتوضأ إلا رجليه. المصنف رحمه الله تعالى أخذ بحديث عائشة وبحديث ميمونة, قال يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل وإذا انتهى يغسل رجليه مرة أخرى لأجل حديث ميمونة. ومن العلماء من قال هي من السنن المتنوعة, أحيانا يتوضأ وضوءا كاملا ولا يغسل رجليه بعد الغسل مرة أخرى, وأحيانا يتوضأ إلا رجليه ويغسلهما. واضح ولا لا؟ ومن العلماء كما هو مذهب الإمام مالك التفصيل, التفصيل يعني إن كان تحت قدميه ما يلوثه يؤخر غسل قدميه, إن كان تحت قدميه ما يلوثه يؤخر غسل قدميه, وإن لم يكن تحت قدميه ما يلوثها فيتوضأ وضوءه للصلاة ويغتسل. مثال ذلك لو اغتسل إنسان في مكان مثلا مبلط, مبلط, فهنا يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه, ويغسل قدميه ثم يغتسل وينتهي, ما يحتاج يغسل قدميه مرة أخرى. لكن لو كان يتوضأ في مكان فيه رمل فيه طين فإنه هنا إذا توضأ غسل قدميه ثم اغتسل يحتاج أن يغسلهما مرة أخرى, فيكون فيه إسراف, غسل رجليه كم مرة؟ مرتين. فإذا كان المكان فيه ما يلوثه كالطين والرمل ونحوه يتوضأ إلا رجليه فيغتسل, فإذا انتهى من غسله تنحى وغسل رجليه. وهذا هو الجمع بين حديث ميمونة وحديث عائشة, والأمر في هذا واسع, لكن هذا أقربها أنه إذا كان عنده ما يلوث قدميه يؤخر غسلهما, وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه, أي يروي في كل مرة أصول شعره. بعدما يتوضأ يحث الماء على رأسه ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة, وفي كل حفية كل ما يأخذ الماء يحاول أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، أن يروي الشعر من كل حفية واحدة. قال ثلاثا يرويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. هنا حديث عائشة حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، يعني يدخل الماء في أصول شعره حتى يغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر. لا يشترط اليقين، ما يحتاج اليقين، إذا غلب على ظنه أنه قد روى بشرته يكفي، يكفي. ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، يفيض الماء على سائر جسده. ها، خلاف ما يفعله البعض اليوم أو ما نفعله نحن اليوم، وهو أن الإنسان يغسل رأسه ثلاث مرات، نعم، ثم إذا أراد أن يغتسل ها وقف تحت الدش فغسل رأسه مرة مرة أخرى. إذا كان سيقف تحت الدش ها نقول اغسل رأسك وجسمك مرة واحدة، أحسن من لا تغسل رأسك ثلاث مرات ثم تغسله مع البدن ثلاث مرات، كم غسلته مرة؟ ست، فحصل عندنا إسراف. لكن الإنسان إذا غسل رأسه يكتفي، ما يغسله مرة أخرى، خلاص يفيض على سائر جسده ويكفي. قال حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، أفاض الماء عليه ثلاث مرات، يعني يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، يعني يثلث، يثلث غسل رأسه ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على رأسه ثلاث حثيات، ثلاث حثيات، لكن الثلاث حثيات هذه في أول الأمر، في أول الأمر. لكن إذا حث على رأسه ثلاث حثيات بعد ذلك أفاض الماء ها عليه، أفاض الماء عليه وعلى وعلى بدنه. وهنا يقول ثلاث مرات، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أنه يفيض الماء عليه ثلاث مرات، يثلث رأسه، يثلث رأسه. ومن العلماء من قال يغسله مرة مرة، لكن الجمهور هو الراجح، لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا ثم غسل سائر جسده، غسل سائر جسده، انتبهوا، الذي ظهر لي أنه يحث على رأسه كم؟ ثلاث حثيات، يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد روى ها أفاض على رأسه كم مرة؟ ثلاث مرات. إذن كم صار للرأس؟ صار ست، هذا هو الظاهر، خلاف ما ذكرته قبل قليل. انتبهوا هنا حديث عائشة قال غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، بشرة أي شيء؟ الرأس، لأن الحثيات للرأس أو لأصول الشعر، ها لأصول الشعر، يعني يأخذ الماء ويدخله في أصول الشعر، فإذا ظن أنه قد رواه من أصوله هنا يحتاج أن يفيض الماء على أي شيء؟ على رأسه من فوق، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات. وعلى هذا نقول ها ما نفعله الآن تحت الدش صح ولا خطأ؟ صح. والخطأ ما هو؟ ها هو قولي قبل قليل، خطأ قولي قبل قليل، بل الصواب أن يحث على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء ها على رأسه ثلاثا، هذا هو ظاهر كلام عائشة في هذا الحديث. أعيد الحديث مرة أخرى، انتبهوا يا أخوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثلاث مرات. قال ثم غسل سائر جسده، غسل سائر جسده، ومعنى سائر هنا بمعنى ها بقية جسده، ثم يغسل بقية جسده، متفق عليه، متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح، فلا يجزئ المسح، يعني لو أنه مسح بدنه مسحا، مسح جسمه بالماء مسح، هذا لا يجزي، يرحمك الله، لا بد أن يدلكه بيده، لا بد أن يدلكه بيده ليتأكد أنه أسبغ الغسل، أسبغ الغسل. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا، ثلاثا. نقرأ كلام الماتن كلام المات الحجاوي قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا، يعم بدنه غسلا ثلاثا. انتبهوا هنا يقول الماتن أن السنة أن يغسل بدنه ثلاث مرات يثلث. الدليل، وهذا في الحقيقة يعني مذهب الجمهور، العجيب أن مذهب الجمهور أن يغسل بدنه ثلاثا، ها قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. والحديث هل ثلاثا أو أفاض الماء على جسده؟ ها أفاض الماء على جسده. وعلى هذا نقول القول الصحيح أنه لا يثلث، إنما يفيض الماء على بدنه، يفيض الماء على بدنه. وهذا هو القول الثاني، أنه يستحب أن يفيض الماء على بدنه ولا يثلث، لأن التثليث لم يرد. ثلث نعم نعم، أي يعني أفاض على جسمه ثلاث مرات، يعني بعد ما يغسل رأسه ثلاث حثيات ها يغسل بدنه كم مرة؟ ثلاثا. ما هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بدنه ثلاثا، إنما الحديث ما هو؟ ها أفاض على جسد، أفاض على بدنه وليس فيه ثلاثا. وعلى هذا نقول السنة أن البدن لا يثلث، إنما يغسل، إنما يغسل، يسبغ بالماء، يسبغ بالماء سواء ثلاثا أو أقل أو أكثر. هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عائشة تقول حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته ها أفاض الماء على جسده، أفاض الماء على جسده. قال ويعم بدنه غسلا فلا يزيل المسح ثلاثا حتى ما يظهر. مثل هذا الكلام أرجو أن تتنبهوا له، يعني الكلام بين الشارح والماتن. الآن إذا أردنا أن نصل الكلام ويعم بدنه غسلا فلا يزيل المسح ثلاثا، ماذا نفهم؟ ها أن يمسح أربعا أو أكثر، صح ولا لا؟ لكن الشرح ما له علاقة في المتن، إنما هو تبيل المتن. فالثلاث هنا لا تعود على المسح، إنما تعود على الغسل، تعميم البدن. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود اللحاجة، عند قعود اللحاجة. الآن الإنسان سواء الرجل أو المرأة في جسمه مصافط مغابن قد لا تبين إلا إذا قعد، إذا قام قد يغطي بعضها بعضا. فهنا يحاول، يجب أن يوصل الماء إليها، يجب أن يوصل الماء إلى مغابن جسمه جسدي، فقد ينبو الماء عن ما بين فخذيه وإليتيه كما ذكر المصنف وإبطه وسره إلى آخره، فيوصل الماء، يوصل الماء إلى كل مكان في البدن، كل مكان في البدن، لأن الحدث الأكبر ها يعم البدن كله، يعم البدن كله، فلا بد من إيصال الماء إلى البدن. قال حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود اللحاجة، عند قعود اللحاجة. قال وباطن شعر، وباطن شعر، باطن شعر، يعني يوصل الماء إلى باطن الشعر، لأن كل تحت، لأن تحت كل شعرة ها جنابة، فلا بد أن يوصل الماء إلى أصول الشعر وباطنه. قال وتنقضه لحيض ونفاس، تنقضه لحيض ونفاس. المصنف هنا يقول إن المرأة تنقض شعرها للحيض والنفاس، إذا اغتسلت من الحيض والنفاس فإنها تنقض شعرها، ويفهم من كلامه أنها لا تنقضه للغسل من الجنابة، والغسل من الجنابة لا تنقضه عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة باتفاق الأئمة أنها لا تنقضه للغسل من الجنابة، إنما يكفي أن توصل الماء إلى داخل الشعر، إلى داخل الشعر. أما الحيض والنفاس فمذهب الحنابلة أنها تنقضه إذا اغتسلت من الحيض والنفاس، أنها تنقض شعرها. والقول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الجمهور أيضا أنها لا تنقضه حتى في الغسل من الحيض والنفاس، أنه لا يشترط أن تنقضه ولا يجب. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أنها لا تنقضه لا الغسل الحيض ولا النفاس ولا الجنابة، أنها لا يجب عليها أن تنقض شعرها. والدليل على ذلك حديث أم سلمة في صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه للغسل من الحيضة؟ ورد من الجنابة وفي رواية مسلم من الحيضة، قال لا، يعني لا تنقضيه من الحيض، هذا في صحيح مسلم. وعلى هذا نقول الصحيح أن المرأة لا يجب أن تنقض شعرها إذا اغتسلت من الحيض ولا من النفاس، لكن انتبهوا، ليس معنى قولهم لا تنقضه أنها تغسله وتكتفي، لا، يجب أن توصل الماء إلى باطن شعرها. يعني مثلا يكون رأسها على شكل ضفيرة، على شكل ضفيرة، ما تنقضه، ما يجب أن تنقضه، لكن يجب أن تدخل الماء داخله، أن تفركه وتسبغ الماء حتى يدخل باطن شعرها، ولا يجب عليها أن تنقضه، لكن يجب أن يصل الماء. فإن تعذر، إن تعذر أن يصل الماء، ها نقول هنا، هنا تنقضه، هنا تنقضه، لأن إيصال الماء إلى باطن الشعر بالغسل من الجنابة واجب لا بد منه. قال وتنقضه لحيض ونفاس، ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه، يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. الغسل ليس كالوضوء، الوضوء ليس في البدن مغابن، يعني قد يكون في بعض الأماكن لكن في أطراف الأصابع مثلا أو نحوه، وهذا نادر. أما الغسل لا بد من الدلك باليد، لأن هناك مواطن في الجسم ينبو عنها الماء، ينبو عنها الماء، فيكون الإنسان ما صح غسله، فيدلكه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره، أصول شعره يعني أصوله من جهة البدن، سواء شعر الرأس أو شعر اللحية أو غيره. قال وغضاريف أذنيه، يتفقد غضاريف أذنيه، والغضاريف هي المغابن المصافط، يكون في الأذنين أماكن لا يصل إليها الماء، لا يصل إليها الماء. وليس معنى هذا أنه يدخل الماء داخل أذنه، لا، أذنه داخل الأذن يكفي إذا توضأ، إذا توضأ وضوء للصلاة فإنه يدخل سبابته ثم يغتسل، لكن يتفقد مغابن الأذن. قال وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته، يعني يتفقد مصافط البدن عند حلقه ومن عند الإبطين، يتفقد هذا، يدخل الماء إليها ويدلكه، وعمق سرته، المراد بالعمق يعني الحفرة، السرة يكون فيها حفرة قد يتقارب البدن، يتقارب البدن ولا يدخل الماء تحت، فيدخله. قال وبين اليتيه، وبين اليتيه وطي ركبتيه، لأن الإنسان إذا كان واقف قد لا يصل الماء إلى بين اليتيه وبين فخذيه إلى آخره، فيحاول أن يوصل الماء، وبين اليتيه وطي ركبتيه، وطي ركبتيه. قال ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، نعم السنة أيضا أن يتيامن، يعني يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. فإن قال قائل الوضوء قلنا لا يثلث، الغسل لا يثلث، مع أنه ثلث في الوضوء، وفي التيامن قلنا في الغسل يتيامن يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، وعائشة تقول أفاض على سائر جسده، لكنه يدخل في قولها ها يعجبه التيمن ها في طهوره كله، وطهور ها مفرد، طهور مفرد مضاف، فيعم الحدث الأكبر والأصغر، فيغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. وهذا أيضا تجده حتى في غسل الميت، يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، فالتيمن من السنة. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، هذا هو المذهب، المذهب يغسل قدميه كم مرة؟ مرتين، جمعا بين حديث عائشة ها وحديث ميمونة، وحديث ميمونة. وقد سبق أوجه ما قاله العلماء في حديث عائشة وميمونة. قال ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، ويكفي الظن في الإسباغ، يكفي الظن في الإسباغ، يعني لا يشترط اليقين بل يكفي غلبة الظن، لأننا لو اشترطنا اليقين فقد يؤدي هذا إلى ها الوسواس. متى يتيقن الإنسان؟ يقول الإنسان والله أنا مثلا ما شفت رأسي، ما تيقنت، ها نقول لابد أن تأتي بمنظرة، بمرأة تنظر هل الشعر وصل ولا لا، ما عندك مرأة جيب شخص آخر خليه يتأكد، فهذا مشكل. فإذا غلب على ظن أنه رواه يكفي، يكفي ليكون الإنسان معتدلا في عبادته، لا يكون عنده وسواس وغلو إلى آخره. قال: ويكفي الظن في الإسباق. قال بعضهم: يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء، ليتيقن وصول الماء، لأن الحدث الأكبر في جميع البدن، فإذا كان عليه خاتم يحركه ليصل الماء إليه، ليصل الماء إلى ما تحت الخاتم، تحت الخاتم. وقال: والغسل المجزئ. المصنف هنا لم يذكر الترتيب ولا الموالاة، وستأتي في آخر الباب، سيأتي ذكرها في آخر الباب، لأنهم لا يشترطون، الحنابلة لا يشترطون الترتيب في الغسل ولا يشترطون الموالاة، وسيأتي الكلام عنها. قال: والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، هذا هو المجزئ. فإذا وصل الماء إلى جميع بدنه مرة واحدة أجزأ، مرة واحدة أجزأ، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف. يقول يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه، يعني ما في حكم البدن الذي يجب غسله كما يجب غسل البدن، مثل الفم والأنف، يعني لا بد لمن يغتسل على الراجح أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق في حكم البدن، في حكم البدن يعني كالظاهر في حكم الوجه، فلا بد أن يتمضمض ويستنشق. قال: وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة، ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله. انتبهوا، في الوضوء لا يشترط أن يمسح شعر الرأس النازل، يكفي مسح الرأس، لكن في الغسل لا بد أن يعم جميع البدن حتى ما استرسل من الشعر، يعني المرأة يجب أن توصل الماء إلى نهاية ضفائرها، كل هذا يجب، لأن كل شعرة تحتها كل شعرة تحتها جنابة. ولهذا يقول المصنف: وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، يعني يغسل ما استرسل من الشعر، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. وما تحت حشفة أقلف، الأقلف هو غير المختون، غير المختون، يعني على ذكره جلدة، على ذكره جلدة، هذه الجلدة يقول يجب أن يوصل الماء إلى باطنها، يجب أن يوصل الماء إلى باطنها، لأنها في حكم البدن، في حكم البدن، لكن إن أمكن شمرها، يعني إذا كانت مفتوحة يعني ممكن يعني تؤخر ويخرج رأس الذكر ويغسل، أما إذا لا يمكن فهذا لا يشترط، لأنه يؤدي إلى الألم وجرح الجلد فلا، أما إذا أمكن شمرها فيوصل الماء. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، قبل زوال حكم خبث، يقول المصنف يرتفع الحدث قبل زوال النجاسة، يعني لو أن إنسان على بدنه نجاسة، وهذا يتأتى في الوضوء، الغسل قد لا يرد، يعني لو أن إنسان على ساقه نجاسة، على ساقه نجاسة ثم توضأ والنجاسة باقية على بدنه، يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ يرتفع الحدث ووضوءه صحيح، لكن هل يستطيع أن يصلي؟ لا، ما يصلي حتى يزيل النجاسة. إذن ما الفائدة؟ ما الفائدة أن يتوضى الإنسان وعليه نجاسة؟ قد يتوضى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة ما يقدر يخلعه، لكن يحتاج إلى الوضوء، كأن يريد أن يقرأ يقرأ قرآن، أو يريد أن يمس المصحف، فهنا يتوضى لو عليه نجاسة. فعلى كل حال الحدث يرتفع ولو النجاسة على البدن، ولو النجاسة على البدن. قال: ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض. يقول الكافر إذا أسلم يستحب أن يغتسل في سدر، يستحب أن يغتسل في سدر، وهذا يقول المصنف يستحب، يعني لا يجب لا على الحائض ولا على الكافر، لكنهم يقولون يستحب، يقولون يستحب. يقول في الحاشية رقم 6، يقول: لأمر صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل بماء والسدر. قال: وحائض، الحائض يقول استحب أن تغتسل أيضا في السدر ليذهب الرائحة، يذهب رائحة أثر الحائض، وأخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوه، وتجعلها في فرجها، يعني تأخذ أيضا قطنة ونحوها وتجعلها في فرجها، وهذه القطنة يكون فيها مسك فيها طيب لتذهب رائحة أثر الحيض. فإن لم تجد فطيبا، إذا لم تجد مسك تأخذ طيب، فإن لم تجد طيب تأخذ طين، تأخذ طين. يقول لأن الطين يذهب الرائحة، الطين يذهب الرائحة لأنه قد يبقى أثر لرائحة الحيض والنفاس. ويتوضأ بمد استحبابا، يتوضأ بمد يعني يستحب أن يتوضأ بالمد، ويستحب أن يغتسل ها بالصاع، لكنه لا يجب، لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بأكثر من الصاع، وورد أن يتوضأ أيضا بما زاد عن المد، يعني كان يتوضأ بالمد إلى ثلاثة، كان يغتسل بالصاع إلى ثلاثة أمداد يعني أقل، فلا يجب لكنه يستحب، ولا يحرم الزيادة على الصاع وعلى المد، لا تحرم، إنما الذي يحرم الإسراف، إذا وصل إلى حد الإسراف فإنه يكون محرما. قال ويتوضأ بمد استحبابا، استحباب. والمد رطل، رطل وثلث رطل عراقي، ورطل وأوقيتان، وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق، وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. هذه مكايل عندهم يعرفونها، لكن المد ها هو ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة، هذا المد، ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة، يعني هذا مد في الرجل المعتدل، يعني الرجل الكبير، يعني بعض الناس يديه كالصاع ما شاء الله، وبعض الناس يديه كربع المد، فهو في الرجل المعتدل، فالصاع يكون أربعة أمداد، يكون أربعة أمداد. فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ولعلكم أن تجربوا توضأوا بالمد، امل يديك ماء وضعها، وقد جربناها مع بعض مشايخنا وتوضأ الإنسان بالمد وضوءا كاملا. نعم الغسل مشكلة لأننا لم نعتد لهذا، فعلا لم نعتد، لكن لو تعودنا لكفى، لكن فعلا وأنا أولكم لم نعتد على هذا، ولهذا نغتسل بشيء في الحقيقة نأثم به. يعني أنا ممن جرب هذا، أنا توضأت كما نتوضأ من الصنبور، وضعت إناء لأجرب، فوجدتني توضأت بما يكفي في الغسل، ولهذا يجد الإنسان نفسه في حرج إلا إذا كان يفتح الصنبور ويغلقه، يفتح يأخذ ماء ثم يغلقه، هنا ترتاح نفسه قليلا، أما إذا فتحه مرة واحدة وأخذ يتوضأ فهو في الحقيقة يتوضأ بما يكفي إلى العشرة أو الخمسة. فعلى كل حال الإنسان يحاول بقدر ما يستطيع أن يفعل السنة بقدر ما يستطيع ليحصل له الأجر، لأن هذه عبادة، الاغتسال عبادة، ليس مجرد أن الإنسان يدخل يغتسل. ولا تجدنا الآن لا نستطيع أن نغتسل بدون شامبو ها ولكس ومنشفة في كل غسل، فلو أن الإنسان اغتسل في أول الليل ها واغتسل في آخره ها يحتاج إلى شامبو في أول الليل ولا شامبو في آخره، لماذا؟ لأننا اعتدنا، ويدخل الإنسان مكان الاغتسال وليس في قلبه إلا ارتفاع الحدث فقط، الغسل عن الجنابة، ليس في قلوبنا عفى الله عنا استشعار كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. ولهذا والله يا إخوان إذا تدبرنا إلى أحوال الصحابة، يعني تصور يأخذ إناء ويكون في زاوية الغرفة ليس عندهم دورة مياه ويغتسل وتغسل زوجته وأولاده وبناته بإناء بزاوية من زوايا الغرف، ونحن الآن بيوت وساحات كثيرة، بل هناك من بنى دورة مياه جعلها يمكن 4 متر في 4 متر وحسنها. على كل حال أمور، نسأل الله يا أخواني يرزقنا وإياكم الثبات والسداد، والله إننا نضحك على أنفسنا في العبادة، نضحك على أنفسنا، لكن الإنسان يسدد ويقارب على الأقل ينتبه بقدر ما يستطيع. قال ويغتسل بصاع وهو 4 أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، ولو على نهر جار. ولهذا الآن الناس إذا كان يشترون الماء يقتصدوا، إذا كان الماء بدون شراء مشروع مثلا لا يقتصدوا، وهذا غلط، هذا من الإسراف. ولهذا المصنف يقول ولو كان على نهر يجري، فإن الإسراف مكروه بل هو محرم. قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، هذا بالأشكال أنه محرم. وكره خاليا في الماء، كره، يقول المصنف يكره إذا كان خاليا، إذا كان ما عنده أحد يكره أن يكون عاريا. والقول الثاني أنه لا يكره، هذا هو الصحيح، أنه لا بد أن الإنسان يغتسل وهو عريان وحده. وقد ورد أن موسى اغتسل عريانا، اغتسل عريانا. قال وكره خاليا في الماء، فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه. يعني الأصل أنه يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، لكن لو أسبغ بأقل من المد الوضوء فهذا يكفي، لا نقول لابد من المد. ولو اغتسل بأقل من الصاع نقول يكفي أيضا، يكفي أيضا، ولا يلزم أن يكون بالصاع. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. الإسباغ أن يجري الماء على العضو، هذا هو الإسباغ. هل يحتاج أن يدلكه ويفركه؟ لا، ما يحتاج. لكن في الغسل يحتاج، لماذا؟ ليصل الماء إلى مصافط البدن، وإلا إذا سال الماء على العضو يكفي، إذا سال ماء على العضو يكفي، يشترط أن يكون الماء سال عليه كله، لكن يحتاج أن يدلكه ليغلب على ظنه أن الماء وصل إلى جميع البدن، جميع البدن. قال والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، لأن الإنسان إذا بل يده في الماء ثم مسح عمه بالماء وصل الماء إليه، لكن هل وصله غسلا أو مسحا؟ وصله مسحا، فهذا لا يجزي، لابد أن يصل الماء إلى العضو غسلا لا مسحا. قال أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها. انتبهوا، إذا اغتسل الإنسان هل يرتفع الحدث الأكبر والأصغر؟ نريد الآن أن نقف على كلام المصنف، خلكم معي. المصنف يقول إذا نوى الحدثين ارتفع الأكبر والأصغر، يعني نوى الغسل ونوى الوضوء، نوى ارتفاع الجناب وارتفاع الوضوء يكفي. أو الحدث وأطلق، يعني نوى ارتفاع الحدث وسكت، لم ينوي الأكبر فقط ولم ينوي الأصغر فقط، هنا يرتفع الحدثين، واضح ولا لا؟ أو نوى الصلاة، إنسان عليه جنابة فذهب يغتسل ليصلي، هذا يجزي عن الغسل ويجزي عن الوضوء ونحوها، يعني أراد أن يقرأ، أن يمس المصحف فاغتسل لأجل ذلك، فإنه يكفي عن الغسل والوضوء. يفهم من كلام المصنف أنه لو نوى أن يرفع الحدث الأكبر دون الأصغر فإن يرتفع الأكبر فقط، لأن هنا ما ذكره سكت عنه، فدل على أنه إذا نوى أحد الحدثين فإنه لا يرتفع الآخر، لا يرتفع الآخر. وهذا نادر وقوع، لكن الفقهاء يذكرونه لأنه عبادة، عبادة، ينوي حدث يرتفع الآخر لا يرتفع، ما دام نوى ألا يرتفع. لكن لو أطلق نوى رفع الحدث اغتسل يكون طاهرا، فهنا يكفي عن الوضوء ويكفي عن الغسل. قال ونوى بغسل الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين، أجزأ عن الحدثين. قال ولم يلزمه ترتيب ولا مولاة، وهذا خلاف الوضوء، الوضوء يجب الترتيب والمولاة، يجب الترتيب والمولاة. الغسل يقول المصنف لا يجب الترتيب ولا المولاة، أما الترتيب فنعم لا يجب، أما الترتيب فنعم لا يجب. فلو غسل رجليه أولا ثم غسل رأسه ثم غسل بدنه أجزأ، واضح لما هو واضح، لا يشترط أن يرتب. طيب لو غسل رجليه ثم وجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم بقية بدنه يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، ما يشترط الترتيب، لا يشترط الترتيب، إنما الترتيب في الوضوء والغسل، هذا الغسل الكامل، كلام على المجزي، لا يشترط الترتيب. الموالاة يقول المصنف لا تشترط الموالاة، لا تشترط الموالاة. فلو غسل بعض بدنه في الصباح وأكمله في المساء فغسله صحيح، غسله صحيح، وهذا ما عليه المذهب، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه لا يشترط الموالاة. فلو اغتسل في أول النهار وأكمل غسله في آخر النهار ارتفع حدثه، ارتفع حدثه. والقول الثاني أنه لا بد من الموالاة. قول الثاني أنه لا بد من الموالاة، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أنه لا بد من الموالاة. فلو غسل بعض بدنه ثم بعدما نشف العضو حصل فاصل طويلا، يجب أن يغتسل من جديد، يجب أن يعيد الغسل مرة ثانية، وهذا القول هو الراجح. لأن عندنا قاعدة، عندنا قاعدة، كل عبادة، كل عبادة ذات أجزاء، كل عبادة ذات أجزاء، فالأصل فلا بد من الموالاة بين أجزائها. كل عبادة ذات أجزاء فلا بد من الموالاة بين أجزائها إلا بدليل. منين أخذنا هذه القاعدة؟ ما عندنا نص ينص على هذه القاعدة صريح، لكن عندنا تتبع الشريعة. الطواف لو طاف ثلاث أول النهار الكعبة وأربع آخر النهار، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن هذه عبادة ذات أجزاء. السعي مثله، لو رمى أربع حصيات في الجمرة ثم أتى بآخر النهار ورمى الثلاث، يصح؟ ما يصح. كل عبادة لها أجزاء، يشترط الموالاة بين أجزائها. والغسل أيضا عبادة، فيشترط الموالاة بين أجزائها. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا بد من الموالاة، صحيح أنه لا بد من الموالاة في الغسل. لكن إذا كان الإنسان يرى أنه لا يشترط الموالاة كما هو المذهب، فإن الغسل يكون صحيحا ويرتفع الحدث. وهذا نظيره نقض الوضوء من لحم الإبل. الذي يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء بدليل، فإنه لا يحتاج أن يتوضأ، مثل الغسل. ولهذا سمعت قبل مدة سئل أحد المشايخ من ورن على الدرب ممن يرون رأي المذهب أنا لا اشترط الموالاة، أنه سئل قال أنا اغتسلت ولم أغسل رأسي، نسيت رأسي ما غسلته، فقال اغسله الآن، لأنه يرى أنه لا يشترط الموالاة. أما لو كان يرى أنه يشترط الموالاة فإنه لا بد أن يعيد الغسل. وعلى هذا نقول الراجح أنه يشترط الموالاة، وأن من غسل بعض بدنه ولم يغسل الآخر فإنه لا بد أن يعيد الغسل. قال ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. ويسن لجنب، نريد أن نقرأ قول الماتن الزاد، خلوكم معي. يقول ويسن لجنب أكمل غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. يعني الجنب يسن إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعيد الوطئ مرة أخرى، يسن أن يغسل فرجه وأن يتوضأ. المصنف هنا أيضا ألحق الحائض والنفس، يعني إذا أرادت الحائض والنفس قال ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفس انقطع دمها غسل. ألحق الحائض والنفس التي عليها جنابة، يعني لو أجنبت الحائض أو النفس، وهل ممكن؟ ممكن تحتلم مثلا، أو يأتيها الحيض وهي لم تغتسل من الجنابة، فيستحب لها الوضوء، يستحب لها الوضوء. وهذا في الحقيقة يورد علينا مسألة، يعني الآن لو أن امرأة عليها جنابة ثم أتاها الحيض قبل أن تغتسل، فهل تغتسل عن الجنابة أو تقول هذا حدث أكبر، التقى مع حدث أكبر آخر وتبقى؟ نقول لو لم تغتسل فلا شيء عليها، لا شيء عليها، لكن قد تحتاج أن تقرأ القرآن، لأن من العلماء من يقول الحائض لا أن تقرأ القرآن، لكن الجنوب ليس له أن يقرأ القرآن. هل هنا تستطيع أن تقرأ القرآن؟ لا، فتغتسل لأجل أن تقرأ القرآن، لأنها إذا اغتسلت ارتفع عنها الجنابة وبقي الحيض. المصنف يقول ويسن لجنوب ولو أنثى وحائض ونفس انقطع دمها، قطع دمه غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى عليهم الأذى. والوضوء لأكل وشرب، والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب. قوله ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفس انقطع دمها، الظاهر أيضا هنا، الظاهر أيضا في مسألة أخرى غير مسألتنا التي مرت، وهي أن الحائض والنفس إذا انقطع الدم ولم تغتسل، انقطع الحيض وانقطع النفاس ولم تغتسل، فأرادت أن تأكل أو أرادت أن تنام، ها فإنها تتوضأ، فإنها تتوضأ لأنه يخفف الحدث، يخفف الحدث. قال ولو أنثى وحائض ونفس انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط، يكره. يقول المصنف يكره ترك الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام، لكن إذا أراد أن يأكل ويشرب لا يكره، إنما يكره عند النوم فقط، إنما يكره عند النوم فقط. والقول الثاني أنه لا يكره، وهذا عند جمهور العلماء أن الجنب لو نام بدون أن يتوضأ فلا كراهة، فلا كراهة. وهذا مما يدل على أنه لا يلزم من ترك السنة ها الوقوع في المكروه، فنقول نعم السنة أن يتوضأ، يستحب أن يتوضأ، لكن لو لم يتوضأ فلا شيء عليه، لو لم يتوضأ فلا شيء عليه. قال ويكره تركه لنوم فقط. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل. يقول إذا أراد أن يطأ مرة أخرى فيتوضأ، فيتوضأ، هذا هو السنة. وهناك أيضا علة أخرى وهي دل عليها رواية الحاكم أن أنشط العود يكون أنشط له، والغسل أفضل، الغسل أفضل لا شك أن الغسل أكمل وأفضل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وإجارته يقول صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم لا لا، المقصود بالموالاة أن لا يفصل بين بعض أجزاء البدن، يغسله كله مرة واحدة. نعم أي ما في شك، إذا مس فرجه عندما يرى النقض ينقض، إذا مس فرجه ينتقض وضوءه إلا إذا كان في بداية الغسل. ولهذا لماذا يمس فرجه ما دام غسله أول مرة؟ المفروض ما خلاص ما نعم خلاص يغسلها أولا، يعني إذا غسل فرجه ويغسل مصافة البدن في ذلك الموضع ولا يمسه مرة أخرى. نعم لا أنا قلت لكم ست مرات يعني استظهارا بالكلامه، لأنه يحث على رأس كم والثلاث هذه لأصوله ليس للرأس، لأصوله. فإذا غلب أظن أنه روى بشرته ها حث عليه أفاض عليه ثلاث مرات، واضح مو بظاهر؟ نعم اقرأ العبارة. شغال وطاي اي خله شغال ها، غسل يديه ثلاثه وتوضا وضوءه للصلاه ثم يخل شعره بيديه حتى يظن انه قد رى بشرته فاض الماء على عليه ثلاث مرات. هذا متى يفيض؟ اذا غلب انه روى بشرته، اذا ترويه بشره الراس غير غسل الراس. تروي شيخ ما لها عدد معين؟ ها تروي تشرب البشره ما لها عدد معين؟ لا ورد في روايه عائشه هذا على راسه ثلاث حظيات. لا ما يجزي، لا لا في الوضوء ولا في الغسل. شيخ ويسن للجنوب ولو أنثى وحائض ونفس السنة هنا تدخل الحائض والنفس فيها. المقصود بالحائض والنفس في عبارة المصنف إذا انقطع دمها ولم تغتسل فأراد أن تأكل أو تنام هذا معناه. الصحيح أنه يسن لها ولا ما يسن؟ إيه يسن. إيه كل جنوب ما في شك. يشير الخلاف إنه. نعم. ولو يشير الخلاف ولا. إيه ما في شك. الصحيح إنه. نعم نعم مثله مثل الحدث أكبر هذا يخففه الوضوء. نعم. لا لا غسل النظافة ما يرفع هذا لأنه ليس عبادة. لكن لو كان غسل مشروع كغسل الجمعة هذا يقول بعض العلماء يرفعه. نعم. نعم. لا أكمل اللي بعدها ولو أنثى ولو أنثى أي نعم يعني يسن الجنوب ذكر أو أنثى أي ولو أنثى والله الظاهر لو هنا بعد يعني قد لا يريد بها الخلاف قد يريد بها العطف تحتاج مراجعة الأصل. نعم نعم. إيه. يعني أضافها أنها كذلك تتوضع إلى أردت أن تأكل. إيه. إيه. قبل ذلك يعني ما لك يعني ما له شيء. غير. إيه أنا ذكرت أولا يحتمل يحتمل أنها حتى لو لم ينقطع دمها تتوضع. لكن حدثها مستمر فقد يكون مراد المصنف أن انقطع دمها لأن يقول انقطع دمها ولهذا لا يجوز الحائض والنفس إذا انقطع الدم أن تصلي إلا. إلا بعد الاغتسال ولا فهي الآن لا تريد أن تغتسل ما هو وقت الصلاة لكن تريد أن تأكل فهي عليها حدث أكبر فتتوضأ لأنه يخفف الحدث. لا هو الآن انتهى حدثها انقطع دمها يقول انقطع دمها فإذا أردت أن تأكل تتوضأ ظاهرا شو ما ها كيف لو جب يعني نقول يسن قبل أساسا يعني هو كله يسن هذا ما يجب هو كلام مصنف يسن هي دليل النبي صلى الله عليه وسلم لا امر من اراد ان ياكل ان يتوضا في الجنوب هي الحيض والنفاس كل جنوب حدث اكبر الحاقا لهم ليش نقول يسن في جميع نعم نقول يسن في كل حدث اكبر والحدث الاكبر غير وارد عندنا الا في الجنابه والحيض والنفاس لكن اذا انقطع دمها صح القياس اذا انقطع دمها صح القياس اذا لم ينقطع ها ما يصح يعني الحدث مستمر ظاهر نعم الأفضل ما أسمعك الصوت لا ما دام نقرأ الروض لو يحفظ الزاد الآن طيب لأن هذا متن متن متين نعم وهو مسافر. مسافر اي اذا كانت الصلاة تجمع الى ما بعدها يؤخرها يؤخرها حتى يجمع الى ما بعدها فاذا خشي خروج الوقت يتيمم. شيخ بالنسبة للمسلم انا ذكر انه يسمي الله